برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، في سورة التوبة وفي سورة الفتح وفي سورة الصف. في سورتي التوبة والصف قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقالت اليهود: ما من رسول إلا أرسله الله بالهدى ودين الحق. نعم، ما من رسول إلا بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق. فالرسل أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، أقاموا الحجة على العباد وعذروا إلى الله تبارك وتعالى، وهم صفوة خلق الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولكن من الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ فختم الله به الرسالات، وختم الله به النبوات، وجعله الله عز وجل إماما للأنبياء والمرسلين. قال الله في سورتي التوبة والصف: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وبالأخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي سورة الفتح قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. وإذا سمى الله رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم، الحكمة بالغة، الحجة بالغة. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا قال الله عز وجل: محمد رسول الله، وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله، كقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. شهادة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه. وانظر إلى هذا التشريف وإلى هذه الإضافة وإلى هذا الوصل والربط، انظر إلى عظمة شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله والذين معه. أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أشداء على الكفار في حياتهم ومماتهم، أشداء على الكفار في حياتهم قتالا وجهادا، وفي مماتهم غيظا وحقدا. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا المثل في الإنجيل، وهذا المثل في التوراة، فهل ذكروا في الزبور؟ نعم، قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة، في الإنجيل، في الزبور، وماذا عن صحف إبراهيم؟ قد أفلح من تزكى. صحابة، وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الشأن عظيم، القدر رفيع، الدرجة عالية، المنزلة سامية. اصطفاء الله واختيار الله، ومثلهم في التوراة كزرع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كزرع أخرج شطأه بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الرافضة قال هم كفار، كفار كفروا بالله. قالوا يا إمام أتكفر من يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال ما كفرتهم أنا، وإنما كفرهم الله تعالى. قال الله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإذا رأيتم الرجل يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ممن سمى الله تعالى. وهل رأيتم أحد أكثر غيظا وحقدا وبغضاء وعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة والشيعة؟ وسائل إعلامه تبث السموم وتنشر الخبث، ما هي مادتها وماذا يقدمون إلا السب والشد والطعن واللعن والغمز والهمز واللمز لأولياء الله الصالحين وسادة الأولياء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجميعهم في الجنة بشهادة الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. آمنوا لما كفر الناس، وصدقوا لما كذب الناس، وآووا لما طرد الناس، ونصروا لما خذل الناس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عند ابن ماجه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعلهم أنصاري وجعلهم وزرائي، وإنه يأتي قوم يسبون أصحابي أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فهذه الآية في أولئك، ولكنها إرادة الله تعالى الصراع بين الحق والباطل، والحق أبلج والحمد لله، والباطل لجلج، ويتم الله النور ويظهر الله الحق، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يظهر الله الحق، يحق الحق، ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يأبى الله إلا أن يتم نوره، الحق أبلج والباطل لجلج. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال ما كفرتهم أنا، وإنما كفرهم الله تعالى. ثم تلا الآية ثم قال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال لو لم يكن إلا أنهم يكذبون الله ويقذفون أم المؤمنين عائشة لكفى به كفرا أكبر. ومن العجيب الأئمة الأربعة الأعلام الذين أظهروا قواعد الإسلام أبو حنيفة النعماني ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل أئمة أهل السنة والجماعة مجمعون على تكفير الرافضة والشيعة. ومن العجيب أن الشيعة والرافضة مجمعون على تكفير الأئمة الأربعة. فانظر لنفسك أي الدار تختار. الأئمة الأعلام مجمعون على تكفير الرافضة، ليس على انحراف أو ضلال أو تبديع أو تفسيق، وإنما على كفرهم بالله ورسوله. والرافضة مجمعون على كفر الأئمة الأربعة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تاريخهم الأسود، بذرة يهودية، بذرة صهيونية. من المؤسس؟ عبد الله بن سبأ ابن الأسود من يهود اليمن، صاحب الفكرة، بذات فكرة تأسيس انحراف النصرانية. فاليهود خبأوا في النصارى بولس، فجاءهم بعقيدة التبني، تعالى الله علوا كبيرا، جعلوا المسيح ابن الله تعالى الله، جعلوا لله الصاحبة والولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وجاءهم بعقيدة التثليث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وانحرف أكثر النصارى خلفه، بذات المخطط دخلوا على الإسلام، فدسوا فيه بولس جديدا عبد الله بن سبأ، وجاء بالدعوة لولاية علي ونبوته ثم إلهيته، وجعلوه ربا مع الله، ثم جعلوا هو الله تعالى الله علوا كبيرا بذات المخطط. أولئك كما قال الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم تردوا إلى الهاوية، إن الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله. وهكذا بدأت الفكرة وانتشرت البذرة، ولكنها بذبول، وبقي معها التاريخ الأسود على تاريخ الإسلام إلى عهدنا هذا وإلى زماننا هذا. وللأسف الشديد وجدت طريقا ممهدا ودربا نافذا إلى السودان في عهد جديد. ما عرف أهل السودان الشيعة والرافضة إلا من خلال الكتب أو من بعض دول الجوار. فالسودان بلد سني منذ أن دخل الإسلام إليه، ولا أقول أن الإسلام دخل إليه في عهد عبد الله بن أبي الصرح في أيام عثمان، بل بقيت آثار الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة، وكان في اتفاقية البخت التي كتبها عبد الله بن أبي الصرح مع ملك النوبة داود في شمال السودان من ضمن بنودها الحفاظ على المساجد الباقية. فالعهد قديم ولله الحمد والمنة، وبقي على هذه الهوية السنية في الدول القديمة والممالك الإسلامية التي قامت في هذه البلاد. ما تسرب إليها الفكر الرافضي أبدا. دولة العباسية والسلطنة الزرقاء والفونج والمهدية كلها قامت على مبدأ السنة بالعموم، بل حتى لما استولى الرافضة على مصر وأداروا مملكتهم الدولية والعالمية من مصر في أيام الفاطميين وبنوا الأزهر، وأكبر الرواق للأزهر كانت رواق السنارية، ما تأثر السودان بالفكر الرافضي أبدا، وظل محافظا على هذه الهوية السنية إلى أن دخلنا في هذا العهد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآتت الجهود أكلها ولله الحمد. وكان المؤتمر العام الذي أقامته جماعة أنصار السنة المحمدية بداية الانطلاق عن خطر التشيع في السودان وتهديده لأمن البلاد، وبعد ذلك عقدت المؤتمرات وأقيمت ورش العمل، وجاء الوعي في الناس، مع أن الإحصائية مهيبة 12,000 من الرافضة، سواء 12,000 أو أكثر أو أقل، لكن متى التأريخ وما هي البداية؟ فالإسلام إذا أردنا أن نضع الدواء فلا بد من تمحيص الداء، ولا بد من كشف الستار، ولا بد من رفع النقاب، ولا بد من إظهار الحق وإحقاقه، وإلا فالمسؤولية عظيمة أمام الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا بزمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سررنا كثيرا بقرار وزارة الخارجية السودانية، والشكر أولا وأخيرا لله رب العالمين، والشكر في البدء وفي الختام لله رب العالمين، والشكر أجزله لله رب العالمين. ثم من سخرهم الله تبارك وتعالى، ونخص بعد شكر الله جل وعلا وزير الخارجية، جزاه الله خيرا على هذا القرار، انتظرناه طويلا، إغلاق المراكز الثقافية السخافية الإيرانية التي تبث السموم فينا وتنشر الداء العضال وتأوي المحدثين وتسب الدين وتزعزع الثوابت وتعمل على إثارة النعرات وتوقد نار الفتنة وتوقد نار الحرب. وشهدتم من هذا المنبر بعض الدسائس التي بذروها ونشر، وتشاهدوا أكثر إن شاء الله تعالى عقب الصلاة معنا فضيلة الشيخ عيسى سليمان عبد الحميد، معه مواد بعض قليل من المواد الوثائقية التي تفضح عوار القوم الذين لا ستر لهم. فوالله إخوة الإسلام قسم عظيم أمام الله، هؤلاء لا يتفقون معكم لا في الله تعالى في الذات العلية، لا في ربوبية ولا ألوهية، ولا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. يرمون القرآن بالتحريف ويسيئون لكتاب الله. ومن قبل أحضرت لكم المصحف الذي جاءنا من إيران وصودر من قبل اللجنة، لجنة مراقبة المصحف الشريف، جزاهم الله خيرا، 50,000 نسخة للتوزيع المجاني من المصحف المحرف. وأحضرت لكم قصاصات القرآن الكريم التي جعلوها في التفاح الإيراني، ما وجدوا إلا هذه المزبلة، مع أنهم يصدرون التفاح إلى كل أنحاء العالم، ما أحضروا قصاصات المصحف إلا إلى هنا لما أمنوا العقوبة، ولعب الأطفال، اقتل السيدة عائشة، ما وجدوا لها مكانا إلا السودان، فقد أمنوا وانتشرت المراكز الثقافية. وإذا أغلق المركز الثقافي وأغلقت فروعه أو بعض فروعه، فهناك منافذ أخرى، مدارس تبث الفكر الشيعي في مايو وفي الحاج يوسف، مدارس أساس تنشر الفكر الشيعي. أين القائمون؟ أين القائمون عليها؟ ومن المسؤول؟ بل حتى في مناهج الدراسة ومقررات الدراسة هناك تعريف وثناء في المرحلة الأساسية والثانوية للشيعة والرافضة. إغلاق المراكز فقط لا يكفي، جزاكم الله خيرا، بداية انطلاقة، أول الغيث قطرة، بداية خطوة، ولكن لا بد من مواصلة المشوار. دعك من التاريخ القديم، وإن كان أسود قاحل مظلم مغفر قديما، تقتيل المسلمين، من الذي تعاون مع التتر وقتلوا مئات الآلاف؟ 656 هجرية في بغداد، الوزير ابن العلقمي الشيعي الرافضي، ومن الذين قتلوا حجاج بيت الله الحرام أيام القرامطة ونزعوا الحجر الأسود أكثر من 100 سنة بعيد عن الكعبة. دعك من القديم، 1409 هجرية، مجزرة المسجد الحرام نفذها شيعة من دولة الكويت بمتفجرات أخذوها من السفارة الإيرانية في الكويت، ودخلوا بها وقتلوا حجاج بيت الله الحرام، والله يقول من دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والجرائم عديدة، من الذين ذبحوا الفلسطينيين؟ والتعاون المشترك بين الرافضة واليهود، ما تسمع تلك الجعجعة. سمعنا كثيرا عن حزب اللات وجعجعته، بالله في تاريخ جعجعته هذه هل وجه رصاصة واحدة إلى إسرائيل؟ هل ضربته إسرائيل ولو لمرة واحدة؟ أبدا أبدا. تهديدات الأمريكية لإيران، ضربت كوريا وإيران تهدد، كوبا إيران تهدد، مصنع الشفا في السودان إيران تهدد، أفغانستان وإيران تهدد، ضربت العراق إيران تهدد، ضربت داعش الآن، وما زالت أمريكا تهدد إيران. إنه الاتفاق المشترك لحرب الإسلام والمسلمين، والخلاف معهم أقله دموي. انظروا إلى الفتن التي في البلاد التي حلوا فيها، حال المسلمين في إيران، حال أهل السنة في إيران، المساجد تهدم على رؤوسهم، مسجد الفيض في مدينة مشهد في إيران هدم على رؤوسهم. في الأسبوع الماضي مجزرة داخل مسجد سنة في العراق، عشرات القتلى وهم يصلون لله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حيثما حلوا هذا حالهم. وأحضرت لكم ذلك التوجيه من الخبيث الرافضي الذي يحرض شيعة أهل السودان للخروج على عمر البشير ويحثهم على القتال وعلى الموت ليلحقوا بالحسين، وحاشة إثارة الفتن في غرب البلاد. شاب رافضي سوداني سب عائشة وقذفها، فقام فتى سني فقتله، فاندلعت حرب، راح ضحيتها عشرات من الناس. من السبب؟ هؤلاء أخبث خلق الله، يتقربون إلى الله صباح مساء بسب أبي بكر وعمر وعثمان. أعظم قرب إلى الله من آذى سنيا فكأنما صافح عليا. ونقول السودان نظن أنه محصن إن شاء الله. إحصائية لأهل السودان الذين تتقلب أسماؤهم بين أبو بكر وأب بكر وبابكر وبكري وصديق والصديق وعمر وفاروق والفاروق وعثمان وعائشة، مجرد الأسماء قد تبدي لك الهوية، مجرد الأسماء تبدي لك الهوية. ولكنهم قصدوا بلادنا وفتحنا لهم المجال وكتبوا في الصحف وسكتنا كثيرا وأدخلوا المصاحف المحرفة وحاربنا قليلا، وأدخلوا لعب الأطفال فيها الدسائس حاربنا قليلا وسعبت من الأسواق، وما زال خطرهم. أغلق المركز جزاكم الله خيرا، نقبوا عن المدارس، أوقفوا التعامل، إيقاف البعثات العسكرية، بعثات عسكرية إلى إيران من الشرطة ومن الجيش ومن الأمن، لا بد من إيقاف هذه البعثات قرب لله، قرب لله. تبعث لي قادة على درجات عالية من الرتب، يرجع إلينا شيعة وروافض؟ أي غزو أوضح من هذا؟ إيقاف بعثات الحفظة. الآن في قم أكثر من 200 حافظ لكتاب الله ليتخرجوا برتبة الآية، فيأتوا ويبث السموم ويثير الفتن فينا. أرجعوا هؤلاء أو طردوهم عن البلاد ديالا لله تعالى، دفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل السودان مهما اختلفوا، ودائما أقول وأردد، باختلاف الطوائف الفرق الطرق الجماعات الأحزاب التنظيمات الهيئات، إلا أن هذه ثوابت: حب الصحابة، حب آل البيت، حب أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه ثوابت عندنا، عقيدة ثابتة. إذن ما زالت الكرة في ملعب الحكومة، وما زال المطلوب منهم الكثير. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا لرئيس مجمع الفقه دكتور عصام البشير على توجيهه للآئمة وخطباء المساجد أن يبينوا للناس خطورة هذا الخطر. الشكر أجزله بعد شكر الله تعالى للذين قاموا بتنفيذ هذا القرار وبطرد هؤلاء الخبثاء. أطردوهم، لعن الله من آوى محدثا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أبرم للأمة أمر رشد، ردنا إليك يا الله ردا جميلا. أخوة الإسلام، من أكبر الدعم لنشاط الرافضة والشيعة في السودان إيران غاز، إيران غاز الداعم الأول لهذا النشاط، حبا في الله ونصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وثأرا لعائشة. جهد مقل وحجة ضعيف وأضعف الإيمان، قاطعوها، قاطعوها. هذا الداعم الأول إيران غاز، الداعم الأول للذين يقذفون أم المؤمنين ويسبون أبا بكر وعمر وعثمان